السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من أئمة الهدى المخلصين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من أشرف المراتب الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد من ميراث أن يجعل للعبد حظ من ميراث الأنبياء، فإن الله عز وجل اصطفى من خص من عباده بالنبوة وأرسلهم إلى خلقه مبشرين ومنذرين، وجعل خاتمتهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنه صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن حسن توفيق الله عز وجل للعبد أن يجعل له حظا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فميراثه صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي يرشد إلى الله ويدل عليه. وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم الخبر بأن من علامات إرادة الله عبده بالخير أن يفقهه في الدين. ففي الصحيحين من حديث محمد بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين ما جمع أمرين، أحدهما العلم بخطاب الشرع، وثانيهما العمل به. وقد نقل أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع السلف أن الرجل لا يسمى فقيها حتى يجمع إلى العلم العمل، فلا يكون الفقه إلا ما جمع فيه هذان المعنيان: العلم بالخطاب الشرعي الوارد في القرآن والسنة، ثم العمل بذلك الخطاب. فإذا وجد هذان المعنيان سمي ما يشتغل به العبد فقها، وإن صار صفة مكتسبة له سمي فقيها، فإن خلا من أحدهما لم يكن معدودا من الفقهاء ولا عدت صنعته من الفقه. فلو أن أحدا اشتغل بسوى الخطاب الشرعي حتى برز فيه لم يعد فقيها. فلو اشتغل ملتمس للعلم لعلوم العربية أو العلوم العقلية فإنه لا يسمى فقيها وإن بلغ الغاية فيها، لأنها لا تتعلق بالخطاب الشرعي إلا على وجه التبع لا على وجه الأصالة. ولو قدر أن أحدا حوى من العلم الشرعي ما بين هاتين أي السماء والأرض ثم لم يعمل به لم يكن فقيها. وجل الفقه لوجود هذين المعنيين فيه، ولما كان هذا المعنى هو المراد في الشرع كانت علوم الأوائل كلها تسمى فقها. وقد نقل ابن الجوزي في منهاج القاصدين أن علم السلف كله كان يسمى فقها، سواء ما تعلق بأبواب الإيمان التي سماها المتأخرون بالعقائد، أو ما يتعلق بأحوال القلوب التي سماها المتأخرون الرقائق، أو ما يتعلق بالأمر والنهي الذي خصه المتأخرون باسم الفقه، فإن ذلك كله في عرف السلف كان يسمى فقها. فالفقه في الدين معنى عام يرجع إلى ما ذكرت لكم من إدراك خطاب الشرع والعمل به. فلو سئلت ما الفقه شرعا فجوابه: الفقه شرعا إدراك خطاب الشرع والعمل به. وهذا المعنى ينبئك بقيده شرعا عن مغايرته للمعنى الاصطلاحي الذي استقر عند المتأخرين، فإن الفقه عند المتأخرين لم يبقى على المعنى الشرعي الواسع، بل صار مخصوصا بنوع من ذلك الفقه، فخصه المتأخرون بالأحكام الشرعية الطلبية. فإذا سئلت ما الفقه اصطلاحا، فالجواب هو الأحكام الشرعية الطلبية، تمييزا لها عن نظيرها وهو الأحكام الشرعية الخبرية، لأن حكم الشرع نوعان، أحدهما حكم خبري متعلقه عند المتأخرين ما سموه بالعقائد، والآخر حكم طلبي متعلقه عند المتأخرين ما سموه بعلم الفقه. ويبين بما سبق أن الفقه يقع شرعا على معنى ويقع اصطلاحا على معنى آخر. فأما معناه شرعا فهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وأما معناه اصطلاحا فهو الأحكام الشرعية الطلبية. طيب، أحد عنده زيادة على الأحكام الشرعية الطلبية؟ أنا اصطلاحي، هذا موضع اصطلاحية، يعني جت عند المتأخرين. اجتهادية يعني يصير عبارتنا واسعة. درست أصول الفقه، لما درست أصول الفقه قالوا الفقه إيش؟ المكتسبة لأدلتها التفصيلية، قالوا الأحكام الشرعية طلبية المكتسبة لأدلتها تفصيلية. هذا كلام من أصوليين، لكن احنا درسنا فقه ولا أصول فقه. لذلك المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه للفقه هو المعنى الاصطلاحي عند من؟ عند الفقهاء، وليس المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، لأن المعاني الاصطلاحية تتباين بين العلوم، تتباين بين العلوم. فالأصوليون يخصون اسم الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط، وأما الفقهاء فإن اسم الفقه عندهم شامل للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية. ولذلك يقال على قواعدهم إن الفقه اصطلاحا هو الأحكام الشرعية الطلبية، وكل علم عند تلقيه يلاحظ فيه اصطلاح أربابه وأصحابه، لأن ملاحظة اصطلاح غيرهم يشوش المعارف المقصودة بالأصل. فمثلا لو أن أحدا أراد أن يدرس مصطلح الحديث فبلغ الكلام عن الإجازة، فإنه إذا قال الإجازة اصطلاحا يقصد بها الإجازة اصطلاحا عند من؟ عند أهل الحديث. فإذا تكلم عن الإجازة في اصطلاح الأدباء المعروفة عندهم في الشعر، وهي نوع من أنواع علومهم، كان ذلك إدخالا لعلم أجنبي على العلم الأصلي، مما يشوش فهمه وتلقيه. واعتبر هذا في حقيقة الفقه الاصطلاحية، فإن جمهور المتكلمين على بيان حد الفقه الاصطلاحي من المنتسبين إلى الفقه بأخرة إذا ورد كلامهم نقلوا كلام الأصوليين، فقالوا الفقه الأحكام الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وليس هذا الفقه عند الفقهاء، وإنما هذا الفقه عند الأصوليين، وهو يؤول على إبطال كثير من درس الفقه، لأن درس الفقه أصلا جمهوره المسائل التي وقع عليها الإجماع أو قول أكثر، وتقل فيه المسائل الاجتهادية. وبعض الناس يظن أن المسائل المجمع عليها في الفقه قليلة، وليس كذلك، بل الإجماع في الفقه كثير جدا، وإنما شوش على الناس ما حدث من الخلاف المتأخر الذي شغبوا به على إجماعات المتقدمين، فعند ذلك أفسدوا الفقه. فتجد الإجماع ينقل من جماعة من الأوائل كالشافعي وأحمد بن حنبل في آخرين ثم يقع من المتأخرين مخالفة لهم، وتجعل هذه المسألة من المسائل الاجتهادية وليست كذلك، لأن ما ثبت فيه الإجماع فليس إيش؟ فليس اجتهاديا، لأن الإجماع دليل واجب الاتباع، وإنما أنكره بعض متأخري الفقهاء مع بعض الطوائف الزائغة عن أهل السنة والجماعة. والمقصود أن الفقه اصطلاحا كما سلف هو الأحكام الشرعية الطلبية، أي المتعلقة بالطلب لا بالخبر. وعلم الفقه يطلب بطريقين لا ثالث لهما، أحدهما التفقه بالدلائل، والآخر التفقه بالمسائل. والفرق بين الاثنين أن التفقه بالدلائل يعمد فيه إلى الأدلة الشرعية فيستنبط الفقه منها، وأما التفقه بالمسائل فإنه يبادر إلى النظر في المسألة الفقهية المستنبطة عند الفقهاء. مثاله ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فلو أراد أحد أن يتفقه بمعاني هذا الحديث سمي هذا تفقها بالدليل. ومثال الثاني قول الفقهاء: وتحرم الزكاة على آل محمد ومواليهم، فإنه إذا أراد المتفقه أن يتصور معناها سمي هذا تفقها بالمسائل. والتفقه بالمسائل أنفع من التفقه بالدلائل. لماذا التفقه بالمسائل أنفع من التفقه بالدلائل؟ أوسع. كيف أوسع؟ بس الشريعة وافية أدلتها بكل الأحكام، كل حكم يجد في الشريعة ما ينبي عن حكمه. لكن المسائل المستجدة لابد أن تبنى على دلائل، ما يقول واحد الراس فقط. هذا الحكم الشرعي إخراج الحكم الشرعي في هذا الحديث. الدلائل تسأل؟ لا لا، المسائل. كيف؟ نستخرج ننظر إلى العلة من الحديث. الآن المتن اللي بين أيديكم المفتاح، هذا تفقه بالمسائل أم بالدلائل؟ بالمسائل. بالمسائل عمدة الأحكام دلائل. لماذا التفقه بالدلائل المسائل أسهل من التفقه بالدلائل؟ لأن التفقه بالدلائل يحتاج إلى آلة تستنبط بها المسائل، لأن التفقه بالدلائل يحتاج إلى آلة تستنبط بها المسائل. أما التفقه بالمسائل فإنه النتيجة المباشرة للدلائل، النتيجة المباشرة للدلائل. يعني هذه المسائل التي قيدها الفقهاء من أين جاءوا بها؟ من دلائل. لكن إذا أراد أن يتعاطى المتفقه التفقه بالدلائل فلا بد أن تكون عنده آلة يستنبط من الدلائل المسائل التي قررت في الشريعة، وهذه الآلة آلة عظيمة، فهو يحتاج إلى علم أصول الفقه وعلم قواعد الفقه وعلوم العربية وغيرها من آلات الاستنباط من النص الشرعي. ولا يقال هذا على أن المعنى مشقة الاستنباط من الأدلة لصعوبتها على العقول، فهذا المعنى محال، لأن الدين يسر، وليس شيء أيسر من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي أعاق الخلق عن ذلك ضعف الآلة، ولو أن الآلة قوية لتفجرت ينابيع العلوم من الكتاب والسنة، واعتبر هذا في حال من مضى. فإن أبا بكر ابن المنذر رحمه الله يقول في حديث جابر في صفة الحج ألف فائدة. وذكر أبو بكر بن العربي عند آية الوضوء من سورة المائدة أنه تذاكر هو وأصحابه المسائل المستنبطة فيها لما كان في العراق، فاستنبطوا منها 50 و800 مسألة. وقال ابن القيم في الجواب الكافي في سورة يوسف ألف فائدة، إلى آخر ما لهم من الكلام في هذا الباب. لكن متى يكون للعبد أهلية؟ إذا وجدت عنده الآلة المعينة على ذلك. وفي المبادئ يكون العبد خلوا من هذه الآلة في حال الابتداء في الطلب والتوسط، وربما لا يبلغ العبد الانتهاء حتى تتكامل هذه الآلة، يشق عليه التفقه بالدلائل بخلاف التفقه بالمسائل. فإنه إذا تفقه بالمسألة فتصورها تصورا صحيحا صار الحكم عنده إيش؟ بينا واضحا جليا. صار الحكم عنده واضحا بينا جليا بخلاف تفقهه بالدلائل، فإنه لا يلم شعث المسائل المتفرقة ولا ينظم سلكها في نسق واحد إلا بمشقة شديدة. واعتبر هذا في حالك لو درست كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ودرست كتاب الطهارة من كتاب من الكتب المصنفة على المسائل أقصى المختصرات عند الحنابلة، ستجد بونا شاسعا بين الأثر العلمي المترتب على هذا والأثر العلمي المترتب على ذلك. فيكون تقديم التفقه بالمسائل ليس من باب تقديم كلام المخلوقين على كلام رب العالمين، وإنما من تقديم الطريقة الأنفع للخلق على الطريقة التي لا يستطيعونها. فهمتوا المسألة هذه؟ هذه مسألة مهمة. يعني بعض الإخوان يقول يا أخي لو تشرح من عمدة الأحكام أنفع لنا، وما أدرك أنه أنفع لك. هو في نفسه نافع، القرآن والسنة في نفسهما نفعهما عظيم، ولكن قبول نفسك لما يستنبط من هذه المسائل ليس من السهل أن ينتظم في معنى واحد يكون بينا واضحا جليا لمداركك العقلية. فإنك تحتاج إلى تهيئة حتى تتبين مسائل الأحكام والحلال والحرام. فإذا وجدت هذه التهيئة وأصبت حظا من أهلية الفهم ارتفعت بعد ذلك إلى الاستنباط من كتب الدلائل. وتجد من شدى من العلم حظا وافرا من فقه المسائل ثم درس بعد ذلك كتب الدلائل يحصل له نفع وانتفاع عظيم بخلاف من عكس، فتجده يضيع كثيرا من وقته يخرج بعد ذلك خالي الوفاض. ونحن لا نتخاطب في زمن المستنبطون فيه يزاحمون مالكا والشافعية وأحمد في جودة فهومهم وقوة أذهانهم وسيلانها، وإنما نتحدث عن المناسب لأحوالنا. ومن الغلط في التعليم أن يحمل العبد الناس على ما لم يتهيأوا له، وهذا هو وجه إطباق الأمة قرنا بعد قرن على تصنيف الكتب المصنفة في التفقه بالمسائل لشدة الانتفاع بها، بخلاف الكتب المصنفة في التفقه بالدلائل فإن منفعتها لا تكون إلا لمن شدى حظا وافرا من علوم الآلة التي تعين على فهم تلك الدلائل والاستنباط منها. إذا تقرر هذا المعنى فإن الكتب المصنفة في التفقه بالمسائل عديدة وفيرة، وقد انتظم عقدها في الكتب المصنفة على فقه المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومذهب أبي عبد الله مالك بن أنس، ومذهب أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وما عدا ذلك من الكتب المصنفة في مذاهب غيرهم إما أن تكون قد انطمست أعلامها وانقطع نظامها، أو أن تكون كتبا قطع التفقه بها مثل الأول. إيش مثل الأول؟ كتب انطمست أعلامها مذاهب لا يوجد لها الآن كتب مصنفة، مثل الأوزاعي، الأوزاعي أبو عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أفقه أهل الشام في زمانه، ولكن انقطع فقهه، انقطع فقهه. وقد وجدت في بعض التصانيف المتأخرة نسبة رجلين من بلد الأحساء إلى مذهب الأوزاعي في القرن الماضي، لكن تلك النسبة لا تصح، وإنما هي وهم، وهم من ذلك الكاهن. فقد انقطع فقه الأوزاعي هو وكتبه وأصحابه من أمد بعيد. والنوع الثاني من المذاهب عند أهل السنة الموجودة كتبها مذهب الظاهرية، ولكن انقطع التفقه به. لا تجد اليوم ظاهريا أخذ الفقه عن ظاهري عن ظاهري عن ظاهري إلى داود رحمه الله تعالى، فانقطع التفقه به. فلا يمكن أن يكتسب المرء فقه المسائل إلا بكتاب، إلا بكتب وفق مذهب من المذاهب الأربعة التي استقرت عليها علوم الأمة. وليس المقصود نفي وجود مجتهدين سواه، فإن الأوزاعية ومحمد بن جرير وسفيان الثوري في آخرين كانوا من أئمة الفقه في زمانه. ولا المقصود بذلك أيضا حمل الناس على كتب هؤلاء دون اتباع الكتاب والسنة، لأن هؤلاء الفقهاء هم وأصحابهم كان مرادهم اتباع الكتاب والسنة أم مخالفة الكتاب والسنة؟ اتباع الكتاب والسنة. ذلك بعض الإخوان يقول نحن مأمورين باتباع الدليل، وهؤلاء الذين خدموا الفقه هل أفنوا أعمارهم في غير اتباع الدليل؟ ولكن قد يخفى الدليل عن أحدهم، أو لا يراه دليلا، أو يراه دليلا ويكون عنده دليل آخر أكثر ثبوتا أو أولى بالاتباع منه، إلى آخر أعدالهم المعروفة في كتب أصول الفقه وقواعده. فالاعتناء بالتفقه بالمسائل في مذهب متبوع جادة معروفة متبوعة في الأمة قرنا بعد قرن، لم يبدر إنكارها إلا في الأزمنة المتأخرة، لم يبدر إنكارها إلا في الأزمنة المتأخرة. هذه مسألة أنتم طلاب علم يا إخوان، ولا تسمعون لصالح العصيمي ولا لفلان ولفلان. إذا التبست الأمور انظروا من وصل كيف وصل، انظروا من وصل كيف وصل. لا تضيعوا أعماركم بآراء الناس. فأنت إذا وجدت الأمر فاشيا في الأمة لا ينكره أحد، ثم وجدت رجلا بعد تلك القرون المتطاولة ينكره، فاعلم أن قوله منكر. هذه لابد أن تكون عندك قاعدة. لماذا؟ لأن الدين في العلم موروث أم مستأنف؟ الدين في العلم موروث أم مستأنف؟ موروث. هذه قاعدة من القواعد التي شيدها الشاطبي وأطلب فيها أن الدين مأخوذ بالتلقي، يعني بالوراثة، ليس مأخوذا، ليس مستأنفا، كل إنسان يأتي ويستأنف. فإذا وجدت معنى عام من المعاني انتشر في الأمة ثم لم يأتي إنكاره إلا متأخرا، فاعلم أن المتأخر حق بالإنكار من ممن؟ من المتقدم، لأنه لا يمكن أن تجهل الأمة دينها قرون متطاولة ثم نجده نحن في القرن الخامس عشر. مثل خطبتي العيد، ستجد الأمة قرنا بعد قرن وهي تخطب خطبتين للعيد، والفقهاء من المشارقة والمغاربة من كل مذهب على تباعد بلدانهم يذكرون خطبتين، فعلم أن القائل بالخطبة الواحدة قول محدث ولا ريب. مسح الوجه باليدين في الدعاء، تجد أن الأمة لم تزل عليه خارج الصلاة ولم ينكره أحد إلا من المتأخرين. بل روى عبد الرزاق بسند صحيح عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحد التابعين أنه قال لم يزل الناس إذا فرغوا من دعائهم مسحوا وجوههم بأيديهم. هذا الرجل من القائل؟ تابعي، تابعي سهلة. من أدرك؟ خلونا ما نقول الصحابة عشان ما يزعلون الناس اللي عندهم الآن المسألة إن هذه بدعة. أدرك التابعين. أترى التابعين الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلهم القرن الفاضل بعد الصحابة يجتمعون على بدعة؟ ما الجواب؟ لا يمكن. وإلا ما معنى تزكية الشرع لهم؟ ما معنى تزكية الشرع لهم؟ في مسائل أخرى، لكن المقصود أن تعرف أن التفقه بكتب المسائل لم يزل أصلا في أصول أخذ العلم في الأمة قرنا بعد قرن، وإنما أنكره بعض المتأخرين. إذا تقرر هذا المعنى فإن من أنكره من المتأخرين أنشأه في نفسه وجدان نفرة ممن مالوا إلى التمذهب فجعلوه دينا لا يخرجون عنه قيد أمره، وهذا المعنى منكر. يعني مثل ما يقولون الآن بالعبارات المعاصرة ردت فعل، جعل التمذهب دين لا يخرج عنه قيد أنملة، حتى إن بعضهم يمنع زواج الشافعي بحنفية والحنفية بشافعي، هذا ليس من دين الله، أو يمنع اهتمام الحنفي بالشافعي والشافعي بالحنفي، هذا ليس من دين الله. فكان من أثر النفرة من هذه الوحشة التي وجدت عند جماعة من المتأخرين أن نفر منها آخرون فمنعوا التفقه بكتب المذاهب. والجادة المتبوعة التي لم يزل عليها كمل العلماء في هذه الأمة أن التفقه بكتب المسائل يكون بإنزالها منزلة العلوم الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة، يكون بإنزالها منزلة العلوم الآلية الموصلة إلى فهم الكتاب والسنة. ذكر هذا المعنى الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وهذا المعنى هو الصحيح، أن هذه الكتب تتخذ بمنزلة العلم الآلي لفهم الكتاب والسنة. كالنحو مثلا، فأنت تدرس في النحو في الفعل ضرب، ثم تدرس في الفاعل ضرب محمد عمرا، وتدرس عمرا في المفعول، وتدرس المفعول لأجل ضرب محمد عمرا لأخذه كتابه إلى آخر ذلك. هل تدرس هذه الأمثلة لذاتها أم كي تكون عندك أهلية في النحو فتدرس فتفهم الكتاب والسنة؟ لوجدان هذه الأهلية. فكذلك كتب الفقه التي صنفت على المسائل لا تطلب لذاتها، وإنما لأنها مرقاة تفضي إلى فهم الكتاب والسنة. فإن مسائل الفقه إذا استوت في القلب أين ثمارها عند من رزقه الله عز وجل قدرة على استنباط من الكتاب والسنة. وضحت المسألة؟ طيب، نحن الآن ذكرنا أن المذاهب كم استقرت؟ طيب، ما المقدم من الذي يدرس؟ شو المقدم يدرس؟ يدرس الأربعة؟ من ذا الذي يستطيع؟ من ذا الذي يستطيع؟ المذهب الأخير، الحمد لله. طيب، المذهب الأخير المتقدم. لماذا؟ ليش ما اختلفنا، بس انت ليش قدمت هذا شيخ؟ انا استاذ انه هو لعنه. احسنت، هذا من المعاني. اذا اراد ملتمس الفقه ان يطلبه فانه يدرس فقه اهل بلده. لماذا؟ لامور، منها انه الفقه الموجود بينهم بالتلقي. لو الآن بلد مالكي، الفقهاء اللي فيه بيكونون إيش؟ مالكي. واحد حنبلي يروح يقرأ عليهم يستقيم؟ لا يستقيم. فهذا جانب. الأمر الآخر أن من طلب فقه أهل بلده آنس الناس به ثقة في دينهم فقبلوا منه، بخلاف من نافر. يعني واحد طلب الفقه مالكي وفهم فقه المالكية وصار له اختيار، قال المالكية ويكره الاستفتاح بالصلاة، قال ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وقال به من أئمة المالكية أبو عمر بن عبد البر وفلان وفلان. ربع المالكية وش بيقولون؟ يقبلون لما يقبلون؟ يقبلون، لأنه متفقه بفقههم. ولما ذكر الراجح ذكر أئمته، فقمين أن يقبل منه. فلأجل هذين المعنيين وغيرهما فإن المقدم أن يطلبه طالب العلم هو فقه أهل بلده. فإن كان فقه أهل بلده متعددا فإنه يتخير بحسب ما يقوم من المعاني، ككون أهل بيته يتبعون مذهبا معينا، أو كون أحد المعلمين لمذهب ما أبرع في الفقه من غيره، أو لتيسر طلب واحد من هذه المذاهب دون غيره. فمثلا الكويت كم فيها مذهب فقه من مذاهب السنة والجماعة؟ 4. المذهب الأول الحنبلي وهو الأكثر، والمذهب الثاني المذهب الشافعي وهو دون الحنبلي، والمذهب الثالث المالكي وهو المذهب الرسمي لأنه مذهب الأسرة الحاكمة في أصلا في أجداده، والرابع المذهب الحنفي. هذه المذاهب الأربعة توجد في أهل الكويت لكن على اختلاف درجات. فالمذهب الحنفي يوجد قلة ممن قدموا إلى هذا البلد واستقروا فيه من عشرات السنين من بعض البلدان الإسلامية وصاروا من أهله، هم على مذهب أبي حنيفة النعمان. وأعلى هذه المذاهب وجودا هو المذهب الحنبلي. لماذا؟ سهولة التلقي، يعني يوجد مدرسين حنابلة كثيرة، يقول لي سهولة التلقي. مثلا السعودية، بس السعودية صار مو فقه كويتي، صار فقه سعودي. هذه مشكلة الآن. الجواب لأن آخر قضاء شرعي في الكويت كان قضاء القاضي من عبد الله بن خلف حيان حنبلي، ثم ابن أخته أحمد الخميس رحمه الله تعالى وكان حنبليا. فكان متأخري الوجهاء من العلماء في الكويت كانوا حنابلة، فلأجل هذا بقي المذهب الحنبلي في الكويت، ثم وجد في المعهد الديني، ثم انتشر بأخرى بسبب دراسة كثير من الطلبة في السعودية أو غيرها من البلدان. فمن المذاهب التي تستحق الدراسة في الكويت المذهب الحنبلي لانتشاره أكثر من غيره، فهو فيما أظن الأعلى في كثرة من ينتسب إلى هذا المذهب. وإذا أراد امرؤ أن يدرس مذهب الحنابلة فلا بد أن يلاحظ أخذه من كتب مصنفة في المسائل على مذهب حنابلة. يجينا واحد الأخوان يقول العمدة، عمدة الأحكام حنبلي، وهو صحيح حنبلي، ولكن كتاب التفقه بالدلائل، تفقه بالدلائل وليس بالمسائل. فيعمد ملتمس العلم إلى كتاب، إلى كتب مصنفة على مذهب الحنابلة فيتفقه فيها بمعلم يعلمه ذلك. لكن لا بد من ملاحظة أمرين عظيمين في التفقه. أحدهما أن يبدأ المتفقه بالتدريج شيئا فشيئا، لأن العلم إذا بدي بقليل أفضى إلى كثير، وإذا بدي بكثير أفضى إلى مجموعة فائل اليوم في الرياضيات، يعني لا شيء. لماذا؟ لماذا؟ لأن العقول لا تحتمل ذلك. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إن للقلب قوة كغيره من الأعضاء، فإذا حمل عليه أكثر منها لم يستطع. القلب له قوة تنتهي إلى حد، إذا حملت غير هذه القوة فوقها لا تستطيع. أرأيتم لو أن أحدنا ممن وزنه في 60 فجئنا له وقلنا: يا أخي نريد أن تأخذ هذا الكرسي وهذه تضعها عليه وهذه فوقها ثم تحملها على ظهرك، يستطيع؟ لا يستطيع. فسبحان الله، لا يستطيعون في هذه ويتخوفون على أبدانهم، فكيف لا يتخوفون على قلوبهم؟ كيف الإنسان يخوض غمار علم وهو لا يعرف كيف يخوضه؟ يؤذي نفسه، يؤذي نفسه. الآن ممن تعاني منهم الأمة نكاية في دينها وهم من أبنائها أنصاف المتفقه الذين انتسبوا إلى العلوم الشرعية ولكن ما أخذوها أخذا صحيحا، فأنتج بعد ذلك أن تكون لهم أعين مطلعة على المسائل الشاذة ورخص الفقهاء واختلافات المذاهب، ثم يقدمونها للأمة دينا، يقدمونها للأمة دينا. فيأتي بعض الناس العامة يقول: يا أخي هذا شيخ، هذا شيخ ويقول هذه المسألة وأنها مذكورة في كتاب فلاني. يعني الناس الآن الكتب صارت غرارة، يعني واحد أذكر من العوام مرة في مكان ما فصليت بهم ثم أنكر علي أني صليت بهم على هيئة ما، فقلت له: جزاك الله خير. قال: لا، المسألة هذه مذكورة في المغني في الكافي. هو عامي لا يعرف المغني الكافي، ما يعرف من حاله التي تدل عليه، ولكن استماعه لمثل هذه الأقوال الشاذة، لأن بعض الناس أذكر أكثر من واحد الذين يطلعون في هذه الفضائيات يأتي يرجح المسألة بكبر الكتاب اللي يجيبه. صحيح، يأتي بكتاب المغني ويقول: بعض الناس ينكرون علينا القول الفلاني وهذا القول في كتاب المغني، كتاب المغني هذا كتاب كبير. هذا يدلك على مبلغ العلم الذي يحمله. فالحاصل لا بد أن تطلب العلم شيئا فشيئا بالتدريج، وذلك رعاية لقلبك. واعتبر هذا في المطر الذي ينزل على الأرض، فإنه إذا نزل رفيقا خفيفا انتفعت به الأرض، وإذا نزل سيلا عارما فإنه أهل الأرض، كما قال ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل سماع النطق. فلا بد أن تلاحظ أخذك للفقه شيئا فشيئا بكتاب فيه جملة من المسائل، ثم كتاب آخر، ثم بكتاب آخر يزيد مسائل، ثم بكتاب ثالث يزيد مسائل، وهلم جرها. وقد رتب الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك، ومن تعالى صحة الفقه عرف ترتيب كتب الفقه عند كل مذهب من المذاهب المتبوعة. والأمر الثاني أن يكون ذلك الأخذ المدرج في عدد مسائله مدرجا في كيفية التفقه أيضا، أن يكون ذلك الفقه المدرج في عدد مسائله مدرجا في كيفية التفقه أيضا. فمثلا هذا الكتاب الصغير وهو كتاب المفتاح فيه مسائل يسيرة، هذا من جهة العدد إيش؟ كثير ولا يسير؟ يسير. لكن من كيفية التفقه لو أتينا إلى مسألة من المسائل التي مثلا عندنا الآن مثلا في أركان الصلاة، قال: قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذه المسألة يستطيع أن يوضحها الفقيه بقوله: والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت. ويستطيع أن يقول: وقراءة الفاتحة في كل ركعة. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها النظار. كم في كتاب مصنف في مسألة الفاتحة وكلام الفقهاء فيها؟ كتب كثيرة. هل تقرأ في كل صلاة؟ أم في الصلاة السرية دون الجهرية؟ أم في الجهرية والسرية؟ كتب كثيرة، إمام الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام وغيرها من الكتب المصنفة في ذلك. فإذا ألقي هذا العلم الكثير على المتفقه ماذا ينشأ منه؟ شو ينشأ من عند المتفقه؟ يطلع خليل الفاض ترى. لا لا نخدع أنفسنا يا أخوان، يقول يطلعون الطلبة قويين، يطلعون الطلبة ضعيفين. ما يطلعون قويين. لماذا؟ لأن هذا لا تحتمل عقولهم ومداركهم. وبعض الإخوان أذكر يمدح لي درسا لأحدهم أنه يشرح ذلك الكتاب فيذكر فيه حتى مذاهب الخوارج والشيعة و هذا كتاب يدرس فقه للسنة واستخر الخوارج دخل الشيعة تذكر أقوالهم. لا نفع فيها، لا نفع فيها. والفقهاء اختلفوا في ذكر المذهب الظاهرية وهم مذهب السنة والجماعة دعك من غيره. فخلط الفقه بغيره من العلوم والارتقاء بطالبه قبل بلوغ غايته يفسد عليه، لا ينفعه. عندما يدرس علم الخلافيات مع علم الفقه لا يستطيع الطالب ذلك. علم الخلافيات هي ذكر المذاهب، أقوال المذاهب المتبوعة وأدلتها والترجح بينها. هذا علم لجلالته أفرده الأوائل سموه علم الخلافيات، لأن علم الفقه يمكن دون دراسة كتب الخلافيات. وكم من فقيه في الأمة ليس له يد في التبريز في علم الخلافيات والترجيح والاختيار، وإنما له يد ظاهرة وقدم راسخة في علم الفقه، فهو معدود من الفقه. لذلك لا بد أن يكون أخذك للفقه بالتدرج فيه في مسائله في كيفية تلقيها شيئا فشيئا، وهذه أمانة ملقاة على معلم الفقه، ويجب عليهم أن يميزوا هذا الأصل وأن لا يخلطوا بين علم الفقه والعلوم الأخرى التي لم يرتقي إليها الطلبة بعد. واعتبر هذا في أن الموفق بن قدامة من الحنابلة ألف العمدة على قول واحد، ثم ألف المقنع على روايتين، ثم ألف الكافي على روايات عدة، ثم ألف المغني الخلاف العالي بين الحنابلة وغيره. ليش الموفق يعني واحد يبغى يضيع عمره يا أخي؟ خلاص المغني يكفي، يعني شيء يقول على قول واحد خلاص كل واحد يعني مذكور في الرواية اللي في المغني، لا هذا غلط. وإنما ألفه حتى تترقى مدارك الناس من القول الواحد إلى الروايتين إلى بعد ذلك روايات العدة وبعد ذلك إلى الخلاف العالي. فيكون هم المتفقه إذا قلت المسائل وروعي بيان ما يحتاج إليه ما يصير غاية المتفقه؟ تصور المسائل أم ما يتصورها؟ يتصورها، لأن ذهنه جمع على الأهم ولم يبدد بغيره. وإذا عكس هذا الأمر ربما غاب عن المفقه والمتفقه تصور المسألة، لا نبالغ يا إخوان هذه حقيقة، ربما غاب عن المفقه والمتفقه فقه المسألة لأنهم شغلوا أنفسهم بما لم يرتقوا إليه بعد. أضرب لكم مثال، عند الحنابلة من آداب قضاء الحاجة ويسن نثر الذكري، ويسن نثر ذكري، مرت عليكم ولا مرت عليكم؟ مرت عليكم. ايش قالوا عنها؟ ها؟ بدع، يقولون بدع. مذهب معتمد يذكر بدع، هذا لابد تكون كبيرة يا اخوان. انت الان اذا كان لك صديق عزيز لك وتربيت معه من الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة وقع منها غلط، ايش يصير في نفسك؟ انها كبيرة صح؟ هل تظنون مذهب متبوع يتداول الفقهاء قرن بعد قرن أمة بعد أمة يكون مليء كما يقولون بالبدع والمحدثات؟ لا يمكن، لا يمكن عقليا، لا يمكن يا إخوان. هؤلاء يعني اسمحوا لي، أحيانا الألم يجعل الإنسان يتكلم بكلام يعني عام. هؤلاء ليسوا جمهور كبرى، هؤلاء العلماء مو جمهور كبرى، هؤلاء علماء لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، علماء كبار أفنوا أعمارهم أوقاتهم قدراتهم في التعليم والعلم والتأليف، ثم تظن أنه من السهولة مصادرة أقوالهم؟ هذا ليس من السهولة يا إخوان، لابد دائما تتخوف من هذا الشيء. إياك ومقالة من قال رحمه الله ولا تخشين صوت الجمهور، والله إنا لنخشى من خشية الله ليس من خشية. ليش؟ الجمهور هؤلاء من؟ إذا كان تقرأ في سيرة واحد من الحنابلة عبد الغني المقدسي أنه كان يصلي في الضحى 300 ركعة، هذا إذا قال في الدين أتظن قولك كقولك؟ لا تغتروا يا أخوان، ذبحتنا الراجع، ذبحتنا الراجع. راجع من؟ راجع من يا إخوان؟ نحن إذا أردنا أن ننظر في حال هذه الطبقة ثم نعتبرها بالطبقة الماضية، لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى في المقعدين. هنا الثرى من الثريا، ليس العلم فقط كثرة الكتب والاطلاع، الكتب العلم كان عندهم من معرفة الله وخشيته وخوفه وتعظيمه وإجلاله، هذا الذي كان عندهم. فأنت إذا أردت أن تجعل لك راجحا فهل أنت راجح أم كنت مرجوحا وهم الراجحون؟ من الصعب. ابن أبي حاتم رحمه الله قرئ عليه في آخر عمره كتابه في الجرح والتعديل وفيه فلان ضعيف وفلان متروك وفلان يكذب وفلان ثقة، بكى بكاء شديدا ثم قال لعلنا نتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة. فأنت الآن عندما تأتي إلى مسألة من المسائل التي تداولها الحنابلة أو الشافعية أو الحنفية أو المالكية، لا تكون بس تنظر للكتب، انظر إلى أصحاب الكتب أين هم وأين أنت. انظر هؤلاء الفقهاء ماذا بلغوا من القبول والثناء الحسن والأعمال الصالحة، وانظر أنت يا من ترجح، انظر أنت من أنت، انظر من أنت إذا أردت أن تقرأ في كتاب من كتب فقهاء الحنابلة مثلا، انظر سيرة وانظر سيرتك، لا تغش نفسك. ثم هذا ليس واحدا، بل ستجد إماما بعد إمام في قرن بعد قرن يقولون بهذا القول. لكن عدم ملاحظة هذا الأصل جعل الناس يفقدون عقولهم في الفقه فلا يتصورون المسائل. جعل بعض الناس يفقدون عقولهم في الفقه لا يتصورون المسائل. فمثلا مسألة الذكر التي ذكرناها كمثال ممن يقول ببدعتها، هذه إنما قيل ببدعتها إذا نثر ذكره بيده، وأما إذا نثر ذكره بنفسه بأن يستحلب ما فيه من بول فهذه هي حقيقة الاستبراء المأمور بها شرعا، نص عليه الشافعي وكان من أئمة اللغة. أليس من مأمور بشرعا الاستبراء من النجاسة؟ الجواب لا. مما يستبرأ به من النجاسة النتر، وذلك بأن يدفع بما بقي في ذكره من البول، فهذا معنى النتر الذي ذكره بعض الفقهاء. فلا بد أن تتصور النتر كما هو كاملا مما تكلم به الفقهاء، ثم بعد ذلك تميز بين ما هو بدعة عند من قال به من المتأخرين كابن عباس بن تيمية وابن القيم، وبين ما هو نتر شرعي مأمور به شرعا موافق للأدلة. فعدم إحسان أخذ العلم آل بالناس إلى تصور المسائل خلاف واقعه. ولا أريد أن أطير عليكم، وإلا والله يعني شيء يدمى منها القلب وتدمع العين ممن ينسبون إلى مجامع فقهية خبيرا أو عضوا، ثم بعد ذلك إذا رأيت تصوره للفقه كأنه لم يشم للفقه رائحة، كأنه لم يشم للفقه رائحة وأسفة. ولا نقول هذا نزكي أنفسنا، لكن المقصود أننا ننبه إلى الحرص على تصور المسائل، وأن يكون همك في تفقهك بالمسائل أن تتصور مسائل الفقه تصورا صحيحا، لأنك إذا تصورت تصورا صحيحا فقد أوجدت مناخا خصبا للاستفادة من الدلائل، وإذا لم تتصورها تمر عليك الدلائل دليلا بعد دليل وفيه ما يدل على المسائل وكأنك لم تسمع به من قبل. مثال أذكر لكم يا أخوان، الآن عندكم في الكويت وغيرها إلا ما رحمه الله، الخطبة تقرأ من ورقة، خطبة الجمعة تقرأ من ورقة. وين أهل البدع؟ هذه بدعة. ما كان الخطبة الأول في ورقة، ليش ما يقول هذه بدعة؟ طيب إذا لم تقل لها بدعة خرجها لنا على أصول المذاهب المتبوعة. أنت حنبلي، ما هو قول الحنابلة في هذا وعلى ماذا خرجوه، وما هو الدليل الذي بنوا عليه أصلهم الذي تفقه تفقها صحيحا؟ عندما تأتيه الآثار في أن أم ورقة كانت تصلي في التراويح وتقرأ المصحف، وهذا يستدل بعرقه على أيضا على الخطبة، لأنهم أيهما أعظم، الصلاة من الخطبة؟ الصلاة. فكما جازت القراءة من مصحف التراويح هي صلاة نفل، فذلك يجوز في الخطبة أن يقرأ فيها الإنسان من ورقة. فالذي يكون قد بنى نفسه بناء صحيحا في المسائل سيستفيد من الدلائل، والذي لا يبني نفسه بناء صحيحا في المسائل ستفوته الدلائل كثيرة، لا يستفيد من هذه الدلائل التي تمر به. فالمقصود أن تترقى بدراسة المسائل إلى كمال الفقه بالدلائل، فهي مرتبة ترقيك إلى الاجتهاد. ولذلك ما من فقيه متأخر برز في الفقه إلا كان منسوبا إلى مذهب، فهذا أبو العباس بن تيمية كما ذكر الذهبي قال وهو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ثم نبغ فصار إماما مجتهدا. فالذهبي يرى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى صار إماما مجتهدا مع أنه كان حنبليا، فليس عيبا أن يكون الإنسان متفقها بمذهب من المذاهب المتبوعة، ثم بعد ذلك تكون له قدرة على الترجيح فيختار ما يراه في المسائل. وهذه الأهلية لا تكون إلا بعد اكتمال البناء الفقهي بالمسائل، فإذا اكتمل البناء الفقهي بالمسائل ارتقى بعد ذلك إلى الترجيح، وأما بدونها فلا. وما نسمعه اليوم من كثرة الترجيح هو صوري لا حقيقي. ليش؟ ليش نسمع اليوم كل الطلبة في الجامعات، كل جامعة المدرس إذا ذكر المسألة قال والراجح كذا وكذا، هذا الترجيح حقيقي أم صوري؟ ليش صوري؟ يرجح من؟ هو يرجح يقول من؟ تيمية، الشيخ ابن تيمية أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أو غيرهم من الفقهاء. هذا في الحقيقة الترجيح يعني في عبارة العامية سائل، مو ترى سهل يا أخوان، لأنك إذا أردت أن ترجح أقل آلة المرجح أن تكون له قدرة على تمييز الحديث الصحيح عن الضعيف، ابحث عن هذه القدرة ستجد أن جمهور من ينسب نفسه إلى الترجيح يفتقد القدرة على الترجيح، يأخذ من الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أو غيره التصحيح والضعيف، فبعد ذلك صحيح ضعيف بناء على كلام الشيخ ناصر الدين الألباني، فهو يقلد في التصحيح والضعيف، وهو في الترجيح أيضا يقلد، هو ينقل إما كلام ابن عباس بن تيمية أو كلام الشيخ ابن عثيمين أو غيرهما من فقهاء الحنابلة أو من غيرهم. المقصود مما سبق أن طالب العلم إذا أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يسلك هذه السبيل، وهذه السبيل ليست من بنيات أفكار وإنما هي الجادة المسلوكة عند أهل العلم، هذه الجادة هي المسلوكة عند أهل العلم، التفقه بمذهب بالترقي شيئا فشيئا، أن تتفقه بمذهب أن تترقى شيئا فشيئا، والترقي يجمع الترقي في عدد المسائل والترقي في كيفية فهم تلك المسائل. إذا علم هذا فإننا بإذن الله تعالى سنقرأ في هذه الأيام كتابان من الكتب التي نسجت كتابين من الكتب التي نسجت على مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أحدهما كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والآخر المقدمة الفقهية الصغرى، وهذان الكتابان دعت الحاجة إلى تصنيفهما لأن مذهب الحنابلة لم يحفل عند المتأخرين بمختصرات وجيزة ترقي الطالب إلى ما وراء ذلك، فاقتضت تلك الحاجة أن أصنف ثلاثة كتب، أحدها المفتاح الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والثاني المقدمة الفقهية الصغرى، والثالث المقدمة الفقهية الكبرى، ووراءهما كتاب رابع هو في الحقيقة لجمع لصنيع الأئمة رحمهم الله تعالى، ولا نستبق الأيام عليه يأتي في وقته، لكن الكتب التي عندنا في الدرس إن شاء الله تعالى المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ثم بعد ذلك المقدمة الفقهية الصغرى، وسنشرحها على ما قلته لكم من الترقي في إفادة المتفقه والاكتفاء بالمذهب الحنبلي فقط، لأنك تتعلم هنا للتفقه لا للعمل، وفرق بينهما. ولذلك يقولون إن المفتي إذا أفتى يفتي الإنسان بما يعمل، ولكن المعلم إذا علم فإنه يعلم الإنسان ما يعمل. عندما يأتيك مستفتي في مسألة من المسائل يقول الله احنا سوينا كذا وكذا وكذا، وأنت مذهبك حنبلي ولكن عندك الراجح خلافه، تفتي بالحنبلي ولا تفتي بالراجح؟ الراجح الذي دل عليه الدليل، ولكن في التعليم يعلم الطالب مذهبا من المذاهب المتبوعة، فنحن الآن في مقام تعليم لا للعمل. ثم بعد ذلك إذا وصل الإنسان في طلب الفقه أمكنه أن يميز بعد ذلك بمعلمه بين ما يتبع ويعمل به وبين ما لا يكون كذلك. الباء في البسملة حاء حرف جر أصلي معناه الاستعانة، فمقصود المبسمل الاستعانة بالله عز وجل في إتمام كتابه وإتقانه. وتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ أصنف، هو مصنف، هو في قراءته لما بدأ قال بسم الله الرحمن الرحيم هو قال أقرأ، هذا تقدير أقرأ، لكن المصنف بسم الله الرحمن الرحيم أصنف مستعينا بالله، أصنف مستعينا بالله. والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، والاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل، يتضمن صفة الإلهية الجامعة لجميع الكمالات المتضمنة نفي النقائص والعيوب عن الله عز وجل. وقولنا في صدر البيان والاسم الأحسن الله عدول عما دأب عليه جم غفير من قولهم ولفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة لفظ أجنبي عن الكتاب والسنة، وفيه معان لا تصلح في نسبة هذا الاسم إليه. والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى جمع ومفردها الاسم الأحسن، لأن حسنى فعلى فمفردها هي فعلى تفضيل، فمفردها أفعل التفضيل، ليكون الاسم الأحسن الله. فإذا أردت أن تخبر عن اسم من أسماء الله كالله أو الرحمن أو الرحيم فلا تقل لفظ الجلال، بل قل اتباعا لما في الخطاب الشرعي والاسم الأحسن الله أو الاسم الأحسن الرحمن أو غيرها. وقوله الرحمن الرحيم اسمان لله دالان على صفة الرحمة، وجمع بينهما لاختلاف متعلقهما، وجمع بينهما لاختلاف متعلقهما. يعني قلنا في الصدر كلام الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة، فلا بد إذا من طلب العلة التي أوجبت الجمع بينهما، فقلنا وجمع بينهما لاختلاف المتعلق. كيف اختلاف المتعلق؟ فالرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته سبحانه وتعالى، والرحيم اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بالمخلوقين، ولذلك لم يأتي رحمن به وإنما جاء رحيم، مثل قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فعلق المخلوقون بالرحمة باسم الرحيم، واضح هذا الفرق بينهما. ذكر هذا أبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، وإليه أشرت بقولي ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم. الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهدى. أتبع المصنف وفقه الله البسملة أربع جمل، فالجملة الأولى هي قوله الحمد لله وكفى، والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فالحمد مركب من أمرين، أحدهما كونه خبرا عن محاسن من بذل له، كونه خبرا عن محاسن من بذل له، والآخر اقتران ذلك الخبر بالمحبة والتعظيم للمحمود، اقتران ذلك الخبر بالمحبة والتعظيم للمحمود. طيب ما معنى وكفى؟ لا يستحق الحمد إلا الله. طيب هذه جاب هذا عند ابن ماجه سند صحيح لكن ليس هو المعنى. شوف هذه الجملة كان كثيرا سمعتها كثيرا وتأتي في صدور الكتب لكن ما معناها؟ هذا القول الذي أردت أن أنبه إليه. قل الأخ حمدا يكفي في جلال الله عز وجل، وهل حمد الله ينتهي إلى حد؟ في حديث الشفاعة في الصحيحين فيفتح الله علي محامد فلا ينتهي إلى حد، ولكن معنى الحمد لله وكفى يعني وكفى الله عبده محمودا، وكفى الله عبده محمودا، فمن استغنى بالله عز وجل أغناه الله عز وجل، فهو من جنس قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة الأخرى بكاف عباده. فمعنى وكفى يعني وكفى بالله محمودا، فإذا استكفى به العبد كفاه الله سبحانه وتعالى ذلك. والجملة الثانية هي قوله وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى. والصلاة في اللسان إيش؟ أذن تفضل. والصلاة في اللسان معنى جامع للحنو والعطف، معنى جامع للحنو والعطف ذكره جماعة من المحققين كأبي بكر السهيلي وأبي عبد الله بن القيم رحمهما الله، وما عداه من المعاني كالدعاء والرحمة والاستغفار فإنها ترجع إلى هذا المعنى العام. وإلى ذلك أشرت بقولي وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان، لسان يعني في اللغة العربية يعني في اللغة، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني عن السهيلي وولد القيم، عن السهيلي وولد القيم، ولد يعني ابن فصحى وولد القيم، وابن هشام في كلام القيم، وابن هشام يعني صاحب مغني اللبيب وأوضح المسالك وغيره، في كلام القيم يعني في كلام مستقيم، في كلام مستقيم مو معنى له قيمة، قيم يعني مستقيم، أما له قيمة هذا معنى مولد ليس عربي بسيط، عن السهيلي وابن القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلم وما عداه فإليه ينتمي، والملوي في شرحه للسلم وما عداه فإليه ينتمي. هذا جماعة من المحققين الذين قالوا إن الصلاة ليست هي الدعاء في لسان العرب، بل الدعاء فرد من أفراده، وقد رد ابن القيم القول بأن الصلاة في اللسان هي الدعاء بأربعة أوجه ذكرها في كتاب بدائع الفوائد خلافا لما مشى عليه في جلاء الأفهام، ودلائل ذلك في العربية ودلائل الشرع كثيرة، وهذا هو الصحيح. الصلاة باللسان معنى جامع للحنو والعطف، ومن أفراده الدعاء، الدعاء فرض من أفراد ذلك الحنو والعطف. والسلام في لسان العرب، والسلام في لسان العرب معظم بابه الصحة والعافية، قاله ابن فارس، معظم بابه الصحة والعافية قاله ابن فارس، فهو موضوع للدلالة على البراءة والسلامة من النقائص والعيوب، وهو موضوع للدلالة على السلامة والبراءة والخلوص من النقائص والعيوب. وإذا جمع بين الصلاة والسلام كانت الصلاة لطلب حصول الكمالات، كانت الصلاة لطلب حصول الكمالات، وكان السلام لطلب البراءة من الآفات، وكان السلام للبراءة من الآفات. والصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكذلك السلام، لم يثبت لهما معنى شرعي، فوجب المصير إلى إيش؟ اللغة. لماذا؟ لأنها لسان المخاطبة في الوحي، ووجب المصير إلى اللغة لأنها لسان المخاطبة في الوحي. فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تشمل جميع أنواع العطف والحنو، وكل ذلك مما يدخل في معنى الصلاة. وما ذكره أبو العالية مما اشتهر عند المتأخرين من قوله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا فرد من أفراد ذلك المعنى العام. واضح المسألة هذه؟ الصلاة والسلام من الله على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لم يثبت لها معنى شرعي، فوجب المصير إلى اللغة لأنها لسان المخاطب في الوحي، فإذا صير إلى اللغة صار معنى صلاة الله على عبده ما يشمل جميع أنواع الحنو والعطف، وسلامه عليه ما يشمل جميع أنواع التبرئة والتخليص له صلى الله عليه وسلم أو لغيره من النقائص والآفات والعيوب. والمصطفى هو المختار، والمصطفى هو المختار من الصفوة، وهي الخيرة من الشيء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم عبدا مصطفى ثبت بدلائل كثيرة، لفظا ومعنى من أجلاها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا النبي المصطفى، وأنا النبي المصطفى. فهذا الاسم المصطفى اسم من الأسماء الشرعية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء صلى الله عليه وسلم هي أسماء وأوصاف، وليس ذلك من المعاني التي أحدثها المتأخرون في أسمائه صلى الله عليه وسلم، بل هذا اسم ثبت في حديث عوف عند أحمد. والجملة الثالثة قوله: وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. وآل الرجل هم ذووه وأهله، هم ذووه وأهله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء هم بنو هاشم وزوجاته في أصح القولين في المسألتين، وهؤلاء هم أزواجه وبنو هاشم في أصح القولين في المسألتين. ومذهب الحنابلة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، ومذهب الحنابلة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه. وإلى ذلك أشرت بقولي: آل النبي هم الذين تحرم، آل النبي هم الذين تحرم عليهم الزكاة والحصر اعلموا، عليهم الزكاة والحصر اعلموا في هاشم ومن له من الولد، في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد، في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. بنو هاشم، هاشم ومن له من الولد، هؤلاء بنو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل زوج للنبي لم ترد، يعني ايش؟ لم تطلق، بقيت في ذمته صلى الله عليه وسلم. ومذهب الاصحاب ان الآل اتباع دينه فعلم قال، ومذهب الاصحاب ان الآل اتباع دينه فعلم قال، الاصحاب يعني الحنابلة، ومذهب الاصحاب ان الآل اتباع دينه فعلم قال. والصحب اسم جمع، والصحب اسم جمع، لأن فعل ليس من أوزان الجموع، لأن فعل ليس من أوزان الجموع، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور. ومذهب الآخرين أنه إيش؟ أنه جمع، أنه جمع، قالوا كركب وراكب وصحب وصاحب. هذا ممن اختاره البخاري رحمه الله في موضعين من كتابه، اختار أنه جمع وليس اسم جمع. وممن نصره من المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، وماذا احتج به؟ قال: لأن ما يذكره النحاة لا يقتضي الحصر، لأن ما يذكره النحاة لا يقتضي الحصر. قال: كونهم ما ذكروا من أوزان الجموع فعل يعني أنه ليس جمعا؟ يقول: هو جمع وإن لم يذكروه. هذا العلم الذي يفتح على الأئمة رحمه الله تعالى. ومن العجيب كلمة ابن القيم يحتاجون النحاة أن يبحث فيها كثيرا، ذكرها في كتابه الصواعق المرسلة، يقول: وكم من مسألة نحوية في الكتاب والسنة لم تطلع عليها علوم، كم من مسألة نحوية في الكتاب والسنة لم تطلع عليها علوم. لا شك هذا كلام يعني عظيم إذا كان المتكلم به عظيم، فلا يتكلم مثل هذا الكلام إلا إنسان وعى أن في الكتاب والسنة مسائل نحوية ما قال بها النحاة. والمقصود أن تعرف أن صحب هي عند الجمهور اسم جمع، وعند غيرهم كالأخفش ومن تبعه جمع مفرده صاحب بمعنى صحابي. والصحابي شرعا ايش؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فإنه يسمى شرعا صحابيا. والمراد بقوله ومن مثلهم وفى من جاء بعدهم من أهل الإسلام والتزم الدين الذي دانوا به فوفى به، وهم المذكورون في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. فإن النذر هنا بمعنى الدين، فإن النذر هنا بمعنى الدين، ولذلك مدح به جميع عباده الذين دانوا لله عز وجل بالعبودية فهم التزموا بدين الإسلام ووفوا به، فهو في معنى قول القائل ومن مثلهم وفى. وقدم الأمر بالآل وقدم الصلاة والسلام على الآل على الصحب لمجيء الأمر بها، الأمر بالآل الصلاة والسلام عليهم جاءت بها الأحاديث، وأما الصحب جاءت ولا ما جاءت؟ ما جاءت. طيب لماذا ذكروا؟ وذكر الصحب مباينة لأهل البدع الذين يتبرؤون من الصحابة أو بعدهم، يعني الوارد في الأدلة يصلى ويسلم عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ثم ألحق بهم الصحب مباينة لأهل البدعة، ولما كان المقام مقام دعاء ألحق بهم من مثلهم وفى، ألحق بهم من مثلهم وفى. والجملة الرابعة قوله إيش؟ إيش باقي من الجمل؟ أما بعد، أما بعد، ومعناها مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. فأما نابت عن أداة الشرط وفعلها، مهما يكن، مهما يكن، مهما من أدوات الشرط التي تنصب فعلين، فنابت عنها أما، فبدلا أن يقول مهما يكن من شيء قال أما، ثم كلمة بعد، بعد يعني بعدما ذكر من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومثلهم وفى. فتقدير الكلام مهما يكن من شيء بعد حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومثلهم وفى، ثم يشرع في المقصود. واضح معنى كلمة أما بعد؟ طيب لماذا يؤتى بكلمة أما بعد؟ بهذا نختم، نختم يعني ما قبل العشاء نستمر بعد العشاء. للتنبيه، يفصل بين المقدمة المقصود. طيب إذا كان مو بالمقدمة جابها في نص الكلام، جابها في نص الكلام في كلام آخر مو مقدمة، المتأخرون جعلوا بس في المقدمة، ولكن تستطيع تجعلها في نصف الكلام. أما بعد بدأ الموضوع في الكتب للانتقال من أسلوب إلى آخر، في الكتب الآن ما تمر عليكم أما بعد الانتقال من أسلوب إلى آخر، ما مرت عليكم للانتقال من أسلوب إلى آخر؟ ما معنى أسلوب؟ ها؟ طب هذا شيء آخر في كلام آخر. هي الآن نحن تأتون في الكتب أما بعد يقال كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ما معنى أسلوب من آخر؟ موضوع، هذه كلمة موضوع تراها موضوع عند المتأخرين من قديم بهذا المعنى، يقولون الأسلوب هو الفن من الكلام، الفن من الكلام، الأسلوب هو الفن من الكلام، أي النوع من أنواعه، أي النوع من أنواعه، معنى الانتقال من أسلوب إلى آخر يعني الانتقال من فن من فنون الكلام، أي من نوع من أنواع الكلام إلى غيره، ذكره سليمان الجمل عن شيخه عطية الأجهوري في فتوحات الوهاب، ذكره سليمان الجمل عن شيخه عطية الأجهوري في فتوحات الوهاب. هذه شرح الجملة اللي دائما أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، من الكتب النادرة في شرحها هو هذا الموضع الذي نقله سليمان الجمل عن شيخه عطية الأجهوري في فتوحات الوهاب، وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب. نستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على